وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى الذقن وعرضا إلى فروع الإذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ودليل الترتيب حديث ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة، وواجبه التسمية مع الجفع مع الجفع مع الجفع ونواقضه تماما. نعم اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما فروضه، يعني فروض الوضوء، تقدم سورة الوضوء 10 قدم ذكرها، وهذه فروض الوضوء. الوضوء له فروض، وضوء الصلاة له فروض 6: غسل الوجه، هذا الأول غسل الوجه، ويذكر فيه المضمضة والاستنشاق فإنهما فرضان داخلان في الوجه، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، من أعلى منابت شعر الرأس ومن أسفل الذقن ومجمع اللحية، وعرض إلى فروع الأذنين. هذا الوجه، هذا يغسل الوضوء، والأذنان من الرأس. واصل اليدين إلى المرفقين، هذا الثاني، يعني معنى إلى معنى مع، يعني مع المرفقين، يغسلهما مع المرفقين حتى يسعى في العرض. والثالث مسح جميع الرأس، يعني منابت مع الأذنين. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، إلى يعني مع الكعبين، كما مغسولان. والدليل على هذا قوله جل وعلا، والخامس والسادس الترتيب والموالاة. والدليل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الأربعة أمرا بها سبحانه وتعالى، فدل على فرضيتها ورتبها هكذا، يعني المرجوع بين المغسولات، فدل على وجوب الترتيب: الوجه ثم الإذان ثم الرأس ثم الرجلين. والموالاة لأن الرسول والى وضع مواليا، وهو المفسر للقرآن والموضح لمعاني القرآن، فعلينا أن نتوضأ كما توضأ. ولهذا قال دليل الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم: نبدأ ما بدأ الله به. والآخر: ابدأوا ما بدأ الله به، جاء له الخبر وجاء له الأمر. ومثل في الصحيح أن النبي لما سعى وأتى الصفا قال: أبدأوا ما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأوا ما بدأ الله به. فما بدأ الله به قولا وذكرا نبدأ به عملا. والله بدأ بالوجه فنبدأ بالوجه، ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. ودليل الموالاة حسب اللمعة، اللمعة البقعة التي خالف ما غسل، البقعة التي لم يوضع عليها الماء. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد توضأ وبقي في قدمه لمعة، يعني قطعة لم يصبها الماء، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فدل ذلك على أنه لا بد من الموالاة. إذا كانت الموالاة غير شرط لقال له: اغسل اللمعة فقط ويكفي. لما أمر بإعادة الوضوء والصلاة دل ذلك على أن لا بد من الموالاة. وجاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى وأن في قدمه لمعة فأمره أن يحسن الوضوء. وفي حديث آخر أمره يعيد الصلاة والوضوء. فدل ذلك على أنه لا بد من الموالاة في الوضوء، وأنه إذا بقي في قدمه لمعة أو في يده قد طال الفصل فإنه يعيد. أما إذا كان الفصل قريبا، حديث عهد الوضوء ما بعد أبطأ ما نسبت أعضاؤه، فإنه يكفي إصلاح ما فيه اللمعة إذا انتبه حال وضوءه أن القدم فيها لمعة كانت اليمنى غسل اللمعة ثم عاد غسل اليسرى، وإن كانت اليسرى اكتفى بغسل اللمعة وانتهى الأمر. إذا كان ذكر ذلك قريبا ما بعد طال الفصل ما بعد نشوة أعضاره وكان في الحال، فإنه يغسل اللمعة في العموم الذي فيه وما بعده يعيد ما بعده، وإن كانت اللمعة في القدم اليسرى غسلها وانتهى، وإن كان في اليمنى غسل اللمعة ثم غسل اليسرى عاد غسل اليسرى حتى يكون قد رطب. وواجب هذا الوضوء التسمية مع الذكر يعني مع التذكر، هذا عند يعني أهل العلم قال الجمهور التسمية سنة فقط لما رأوا عنه صلى الله عليه وسلم قال لولا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قالوا هذا يدل على أن التسمية واجبة، لما نوى الوضوء إلا بالتسمية دل على وجوبها من الله سبحانه، لأن الله سبحانه ورسوله لا ينفيان اسمه مسمى الشرع إلا لتتبع لواجباته، فلما نفى الوضوء لمن لم يسمي دل على وجوبها. والحديث سنده ضعف مقال لأهل العلم، لكن ينبغي بكل حال التسمية في أول، لأن الدافع في الحديث كل أمر الجباد لا يؤمن بسم الله أو أبتر أو أجدر، ينبغي أن يسمي الله أخذا من هذه الأحاديث، ولا ينبغي إلى التعمد تركها، فإن نسي أو جهل فلا حرج، لو ما سمى ولا ما ذكر اسم الله عند الوضوء جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه. أما العمد لا ينبغي إلى التعمد، وإن تعمد ذلك أعاد الوضوء احتياطا عند بعض أهل العلم. فالحاصل أنه يشرع له التسمية عند ابتداء الوضوء، عندما يغسل يديه يتوضأ يسمي الله عند غسل كفيه ويكمل الوضوء، هذا هو السنة، هذا هو المشروع المسلم. والله أعلم. إخلال بين الجمهور الصحيح، فإن عاد احتياطا يعني حكم الشرع، لكن الغالب ما يتركها إلا جاهل، هذا اللي يعلم إلا جاهل ولا لا ولا يتركه ذلك ولو في الحمام سمع. قبل يدخل الحمام يسمي عند غسل يديه ولو في الحمام سواء ذلك، وإن غسل يشرى قبل الإمام بعيدا لا بد من الإعادة، يعيد غسل يشرى بعد الإمام. نهاية الدرس الخميس 13 من صفر عام 440 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.